الحمد لله رب العالمين. يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا واحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. فرج القروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. اغفر الذنوب يا علام الغيوب. واشهد ان لا اله الا الله العز كل العز في طاعة الله. والذل كل الذل في معصية الله. فمن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على حسبه ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا اختل ولا قل ولا قل ولا قل ولا مل. الله الله العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. فمن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على حسبه ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا اختل ولا قل ولا ضل ولا زل ولا مل. ابن آدم ابن آدم كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. ابن آدم ابن آدم تذكر جميلي، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم الي الامر. سلم الي الامر. لهذا تذكر جميلي، تذكر جميلي مذ خلقتك لطفة، ولا تنسى تصويري ولطفي في الحشر، وسلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. سلم الي سلم سلم سلم الي الامر، سلم الي الامر. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. سلم الي الامر واعلم بانني مدبر احكامي، مدبر احكامي وافعل ما اشاء. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، ان كان للاخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فانت الباني. يا رسول الله، يا رسول الله، يا طب القلوب يا دواءها، يا رسول الله، يا عافية الأبدان يا شفاءها، يا رسول الله، يا نور الأبصار يا ضياءها، يا رسول الله، يا صاحب الحوض المورود، يا رسول الله، يا صاحب المقام المحمود، يا رسول الله، يا صاحب الموقف المشهود، يا رسول الله، يا صاحب اللواء المعقول، يا رسول الله، ان كان للاخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فانت الباني، فانت الباني. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الاخلاق كالعنوان. سيدي، سيدي يا نور قلبي، يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، انتهى موسم الحج واخذ الحجيج في العودة الى ديارهم، وهنا لا بد لنا من سؤال نسأله: ما هو الحج المقبول؟ سؤال: ما هو الحج المقبول؟ واجيب عن هذا السؤال بمشيئة الله جل في علاه. ومع الدرس الخامس والاربعين والمئتين، ولكن كيف اجيب عن هذا السؤال وانا تلميذ صغير جدا امام استاذ كبير جدا هو رسول الله؟ استغفر الله، اجيب انا عن هذا السؤال؟ ومن انا في مدرسة عميدها محمد؟ ان مثلي ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل اعرابي ضل الطريق في بحر الصحراء، فلما بزع القمر بنوره اهتدى بنور القمر، فنظر الاعرابي البسيط الى القمر وقال له: ماذا اقول لك ايها القمر؟ اقول لك نورك الله؟ لقد نورك. اقول لك رفعك الله؟ لقد رفعك. أقول لك جملك الله؟ لقد جملك. وأنا يا سيدي يا رسول الله ماذا أقول لك؟ أقول لك رفعك الله؟ لقد قال لك: رفعنا لك ذكرك. أقول لك نورك الله؟ لقد قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أقول لك جملك الله؟ لقد قال لك: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ابعد السراج المنير جمال؟ ابعد السراج المنير جمال؟ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترى قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء. ان الرسول اذا اجاب عن الحج المقبول فكما عودنا يجيب في عبارة موجزة المبنى لكنها معجزة المعنى، يجيب في ايجاز وجيز ولكنه في المعنى كبير وعزيز. ان الرسول عندما يتكلم لا يتكلم ساعات ولا يتكلم ليستعرض عضلاته امام الناس. ان الرسول عندما يتكلم فانما يضع النقاط على الحروف ويؤكد الحقائق. اسمع الي، اسمع اليه يجيبنا عن الحج المقبول فيقول: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فكأنه اجاب عن السؤال بلفظ واحد هو قوله: المبرور. فالحج المقبول هو الحج المبرور. حج الحج المبرور هو الحج المقبول، وحج مقبول هو الحج المطلوب. حج يساوي بر يساوي دخول الجنة. اذا قلت حج زائد بر يساوي دخول الجنة، فتعالوا بعد ذلك نقف كثيرا امام هذه اللفظة التي خرجت من اشرف فم عرفه العالم اجمع، هو فم رسول الله. ما معنى المبرور؟ اما العمرة فانها عبارة عن احرام وطواف بالبيت الحرام وسعي بين الصفا والمروة. واما الحج فانه احرام وطواف وسعي ووقوف بعرفات ورمي للجمار. الحج مقيد بايام معلومات، اما العمرة فجائزة طوال ايام السنة. اصبر الايام التي تؤدى فيها العمرة شهر رمضان. قال سيدنا خير الانام محمد صلوات ربي وسلامه عليه، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. اي من ادى العمرة في رمضان فكأنه حج مع رسول الله، حج مع المصطفى، حج مع سيد الخلق وحبيب الحق، حج مع مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية. ومن ثم فإن عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما، عبد الله بن عمر عاش 83 سنة اعتمر فيها 1000 مرة وحج البيت الحرام فيها 60 مرة. اعتمر 1000 لان العمرة ليست مقيدة بزمان، وحج 60 مرة لان الحج في العام مرة واحدة، لانه مقيد بالوقوف بعرفات، وليس في العام من عرفات الا عرفات واحدة. هيا بنا الى استاذنا محمد. اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان الاعمار بيد من لا يغفل ولا ينام. فالناس عندما يتركون المال والولد ويتوجهون الى البيت الحرام لاداء المناسك، منهم من يموت هناك ومنهم من يعود الى الديار والاولاد. فهل الذي عاد سالما يكون اكثر حظا من الذي وافته المنايا التي لا تطيش سهامها؟ سؤال. هل الذي يعود سالما هو الذي غنم بالاجر والثواب، ومن وافته منيته هناك هو الذي ضاع منه الاجر والثواب؟ الجواب على هذا السؤال ايضا من رسول الله. ما جزاء من ناس بمكة وما جزاء من مات بالمدينة المنورة. اما الذي يموت بمكة محرما فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمة موجزة، من مات محرما بعث ملبيا. ومشاهد القيامة مشاهد تقشعر منها الجلود والأبدان ويشيب من هولها نواصي الولدان. فالناس بعد الخروج من المقابر نمافذ وأنماط، منهم من يخرج من قبره فيجد ملائكة الله في انتظاره وهم أهل القرآن الذين عملوا بما فيه، ومنهم من يخرج من قبره وقد وضع يده على رأسه وأمسك بيد آخر من الناس ويسوقه إلى الله الواحد الديان ويقول له يا ربي هذا قتلني في الدنيا فاسأله فيما قتلني. القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا فجزاؤه جهنم. وفي الآية لفتة أشد عمقا من أعماق أعماق البحار، فالله تعالى لم يقل ومن يقتل مؤمنا ندخله جهنم، انما قال فجزاؤه جهنم. وفرق بين ندخله وبين فجزاؤه، فندخله جملة فعلية تفيد التجدد والتغير، أما فجزاؤه جهنم فجملة اسمية تفيد الثبات والاستقرار، أي مهما حاول ومهما ضاور ومهما خادع ومهما ضرر فجزاؤه جهنم جهنم جهنم. ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة اعان، لم يقتل ولكنه اعان، اعان استشير في القتل فقال ولم يقل اقتل بحروفها الاربعة، انما قال بق شطر كلمة نصف كلمة، اعان ولم يقتل ولم يعن بكلمة انما اعان بنصف كلمة. جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، ولقد قرأت آيات القرآن فما وجدت وعيدا أشد من وعيد القاتل، ما وجدت وعيدا أشد من وعيد القاتل، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جزاؤه جهنم واحد خالدا فيها، اثنين وغضب الله عليه ثلاثة ولعنه أربعة وأعد له عذابا عظيما خمسة. عندما يطوف العقل في أرجاء الآية يتمنى لو أن الأرض فضرت فاها واستلعته ليفر من غضب الله ولا فرار. ولا فرار. الدنيا فيها محكمة والآخرة فيها محكمة، لكن قاضي الدنيا عبد ذليل أمام قاضي محكمة الآخرة. ولقد عجبت كل العجب عندما قرأت إحدى المجلات الأسبوعية الصادرة في القاهرة منذ أيام، كتبت كلمة تحت عنوان ليس سقط البصر آخر ما يصيب صلاح نصر، إنه يعاني من مجموعة أمراض، لكن سقط البصر بالقطع ليس آخرة. صلاح نصر فقد نور عينه. فقد نور عينه. ولا يصيب ابن آدم بالسل بقدر ما يصاب بعدما يفقد البصر إن لم يكن عنده نور من الله. إن لم يكن هناك تعويض من نور البصر في نور القلب فالسل كل السل. صلاح ما يفقد نور البصر. إن أحد الأطباء الذين كانوا يعالجون صلاح نصر في السجن أخبرني بأنه وهو يشرف على علاجه قال له: أي شيء تشكو الآن يا سيد صلاح؟ فقال له: يا دكتور، لقد كنت أعلم أن الموت هو أشد العقوبات، ولكني وأنا في السجن علمت حقيقة أخرى. قال الطبيب للمريض: وأي حقيقة تلك؟ قال: علمت أن هناك ما هو أشد من الموت، أن يتمنى ابن آدم الموت فلا يجد الموت. أشد من الموت أن يتمنى الإنسان الموت فلا يجد. فقد البصر وهو الذي كتب فيه أحد حملة الأقلام المأجورة في مصر وكنا يومها وراء القضبان في سجن فرة، وقرأنا هذه الكلمة عن صلاح مصر، كتبها كاتب كبير في مصر وما زال حيا يرزق، وما زال يخطب، وما زال يعمل ويتبوأ منصبا. كتب عن صلاح مصر يقول ان صلاح مصر هو الرجل الذي تكلأنا عينه بالليل ونحن نيام، ثم اضاف قائلا انه الرجل الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. تكلأنا عينه بالليل ونحن نيام، ونحن نيام. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فعين من التي تكلأنا، عين الله ام عين صلاح؟ وجاء اليوم الذي ضاعت فيه تلك الغيوم، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يا ايها الصحفي المنافق، يا ايها الذي نسي الله فانساه الله نفسه، انني اقول لك ان الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور واحد، ان الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور واحد، واحد لا شريك له، هو الذي يقول في كتابه العزيز: وانذرهم يوم الآسفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ان الله هو السميع البصير، ان الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور لا صحافتنا، هو الذي يقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وهكذا يفقد صلاح النور عينيه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انني عندما اتكلم عن صلاح فالله يعلم ورسوله يشهد، انتهى لا شماتة فليست الشماتة من اخلاق المؤمنين، انما هي عبرة لكل جبار عليم، انها العبرة، انها العبرة لكل جبار عميد. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه اشتغل اعلم بان الدنيا اذا حلت او حلت واذا كفت او كفت واذا جلت او جلت واذا اوجفت جفت واذا نعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات رفعت له علامات فلما علامات مات وليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء انما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا. واسالوا التاريخ اسالوا التاريخ اسالوا التاريخ عن الدجوي وعمن كان قبله وعمن جاء بعده. اسألوا التاريخ مات الدجوي فدخل التاريخ من اشأم ابوابه ولم يستطيع عبد الناصر ان يشفع له امام الله فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. اعلم بان الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. اسألوا ادارة المخابرات العامة عن صلاح ماذا فعل بالليل والناس نيام. اسألوا التاريخ اسألوا ادارة المخابرات عن صلاح وعن اقتحامه للشقق الامنة وعن طرده بالنار للابرياء. اسألوه عن هتك الاعراب اسألوه عن الكي بالكهرباء اسألوه عن الدش المطهرب اسألوه عن نسخ الآدميين. أرأيت أرأيت للإنسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون. أسمعت بالإنسان يوضع رأسه في القيد حتى يبتلى بجنون. أسمعت بالمظلوم يلهب ظهره حتى يقول أنا المسيء خذوني أنا المسيء خذوني خذوني. إنها إنجازات إنها إنجازات في الوقت الذي بنت الامم فيه نفسها. ايام كانت السجون لا تنام كانت اليابان تبني نفسها بعد الحرب العالمية الثانية وكانت المانيا تبني نفسها بعد الحرب العالمية الثانية وكان قيصليا تبني نفسها بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت انجلترا وفرنسا وكانت روسيا وكانت الامم التي اثقلتها جراح الحرب تبني نفسها، لكن مصر البائسة كانت مشغولة ببناء السجون. لا اله الا الله. من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. اما من ادمن الخمر فانه يموت سكران ويدخل قبره سكران ويخرج من قبره سكران ويلقى الله تعالى وهو سكران. وهو سكران يترنح على خشبة مسرح القيامة. اما الظالم فان الله افرد له مشهدا خاصا به عندما يبينه مولانا في ايجاز معجز فيقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وكان الشيطان للانسان خذولا، يا ويلتى يا ويلتى، واصلها يا ويلتي، لكن يا المتكلم قلبت الفا ففتح ما قبلها، كما في قوله تعالى يا اسفا على يوسف، يعني يا اسفي على يوسف، ولياء المتكلم في المنادى ست حالات ليس هذا المقام مقام بيانها. يا ويلتى ليتني، وهل تنفع شيئا ليت؟ يا ليتني كنت ترابا، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لا ينفع الندم، لان الله رد عليهم قائلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وانهم لكاذبون. معشر السادة، اذا كان من مات بمكة محرما بعث يوم القيامة ملبيا، فما جزاء من مات بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال اطرحه وتقتضي الاجابة عنه ان انتقل الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو على عتبة القيامة بعدما وضع قدمه على خطوة لا نهائية. ولكي انتقل الى عمر فانني ارى بان عقارب الساعة تلح علي الحاحا شديدا ان اجلس للاستراحة قبل الانتقال الى عمر. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. الديان هو الله لا يموت. ولذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولو أنه قال وتوكل على الحي وسبح بحمده ولم يكن لا يموت لكان المعنى كافيا شافيا، ولكنه قال على الحي الذي لا يموت لاننا احياء ولكننا سنموت. اما الحي الذي لا يموت فهو الله، هو الله وحده، هو الله وحده. معشر السادة، بما ما ضمن لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، فسيكون موعدنا مع رسول الله في بيان الحج المبرور، فإن الإرسال ما زال يصل إلى حضراتكم، إن الإرسال ما زال يصل إلى حضراتكم، إن الإرسال ما زال يصل إلى حضراتكم في بيان من مات بمكة محرمة أو مات بمدينة رسول الله. يقول حبيب المصطفى كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، وعد الحر دين عليه، وقد وعدتكم أن أنتقل بحضراتكم إلى الخليفة الراشد العادل الزاهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد بلغت سنه الثالثة والستين، فبأي شيء دعا ربه؟ لما بلغ الثالثة والستين بعدما حكم المسلمين 10 سنوات و6 أشهر و4 أيام توجه إلى الله وقال يا رب كبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني اليك غير فاتن ولا مفتون، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في حرم رسولك. ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في حرم رسولك. فماذا اي شهادة واي موت؟ إنه أرسل الجيوش إلى هناك ترفعوا رايات التوحيد، فأين ينال تلك الشهادة؟ أيطرق مقر الخلافة في المدينة ليذهب إلى هناك في الروم والفرس؟ إن الجيوش هناك والحمد لله موفقة غاية التوفيق، لأن عمر أميرها، لأن عمر قائدها، لأن عمر موجهها، لأن عمر زعيمها. إنها جيوش قبلما تتحرك كان نشيطها سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. صمت اذن الدنيا ان لم تسمع لنا. جيوش كان التوحيد رائدها وكان الاخلاص حليفها، جيوش ما عرفت الخمر وما عرفت النساء وما تعاملت على موائد القمار، جيوش حار فيها هرقل عظيم الروم، وبلغ من حيرته انه عقد جلسة طارئة في مدينة أنطاكية كبرى مدن الاقليم الشرقي، وجمع فيه عظام القادة الذين حاربوا المسلمين وسأله. اسمعوا الى هذا التقرير العجيب، اسمعوا الى هذا التقرير الرهيب المهيب. هرقل يسأل كبار قواد الذين خاضوا المعارك مع خالد بن الوليد في معارك اليرموك في سوريا، ان الله تعالى يقول: والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فاذا ما حارب المسلمون من نصرة دينهم فان الله سيهيئ للاسلام وسيهيئ للدنيا والدين من يرفع راية لا اله الا الله الى ان تقوم الساعة. ومعنى قول النبي بدا غريبا وسيعود غريبا يريد ان يقول لنا: لا تيأسوا اذا ما ادهم في الخطوب وقست المحن، فان الاسلام بدا غريبا وانتصر، بدا غريبا مع محمد وابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكنه اصبح كزرع اخرج شقه بابي بكر فاثره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بدا غريبا وانتصر، فاذا عاد غريبا فاعلموا انكم منتصرون باسم من لا يغفل ولا ينام. اذا كان بدا غريبا وانتصر فلا تيأسوا، لا تيأسوا، لا تقنطوا، لا تجزعوا، لا تفزعوا، ولكن اثبتوا وصابروا واصبروا، فان الذي نصره في الغربة الاولى سينصره في الغربة الثانية. كتب الله: لأغلبن انا ورسلي. ان الله قوي عزيز. لا تهيأ. انتصر في غربته الاولى انتصر يوم رفع النبي وحده راية الله وحده. انتصر في افراد لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة. فاذا ما عاد غريبا مرة اخرى فلا تيأس، سيقيض الله له امثال ابي بكر وعمر، سيقيض الله له امثال عثمان وعلي، سيقيض الله له امثال خالد وسعد، سيقيض الله له امثال صلاح الدين وسيف الدين قطز، سيعين الله له رجالا كعقبة بن نافع. لا تيأس، انتصر في غربته الاولى وسينتصر بمشيئة الله في غربته الثانية. وكلما اشتد ظلام الليل كلما اوشك الفجر ان ينبلي جموره، وكلما اشتد القرب هان والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. عقد هرقل عظيم الروم جلسة مع كبار قواد الجيش الذين وقفوا لخالد بن الوليد سيف الله، وسألهم هرقل: من الذين يحاربونكم، أملائكة أم بشر؟ سؤال يوجهه حاكم سياسي حنكته التجارب وثقلته الايام وتخرج في مدرسة الدهر، ومدرسة الدهر اساتذتها الايام والليالي. من الذين يحاربونكم، أبشر ام ملائكة؟ فقال له كبير من كبار قواده: ايأذن لي سيدي ان اتكلم بصراحة؟ قال له هرقل: تكلم. قال له: يا سيدي، انهم بشر ولكن ليسوا كالبشر. قال له: وضح ما تقول. قال: يا سيدي، ما منهم من واحد الا ويتمنى ان يموت قبل اخيه، اما نحن فما منا من واحد الا ويتمنى ان يموت اخوه قبله. يا سيدي، نحمل عليهم فيصبرون، ويحملون علينا فيصدقون، اما نحن فنحمل عليهم فلا نصدق، ويحملون علينا فلا نصدق. يا سيدي، ما عرفوا الخمر والنساء، اما نحن فقد انغمسنا في المذلات رأسا الى قدم. يا سيدي، انهم اذا جن عليهم الليل سمعت لهم دويا بالقرآن كدوي النعم. حفلات الترفيه في الجيش الاسلامي دوي بالقرآن كدوي النعم. حفلات الترفيه في جيش محمد، في جيش رباه محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي. يا سيد الرجال، لقد كنت بين الناس رجلا وكنت بين الرجال بطلا، وكنت بين الأبطال مثلا، أفلا تضطر فيه في جيش محمد يا مطربات ولا آلات ولا كؤوس صهباء ولا ليالي حمراء ولا موائد خضراء، كؤوس كسرت وآذان عفت وقلوب نظفت وأديان طهرت وعيون طرقت وعقول فهمت وعبقريات أبصرت. يا سيدي إنهم إذا جن عليهم الليل سمعت لهم دويا بالقرآن كدوي النحل، كدوي النحل. ولذلك لا تعجبوا إذا ما قلت لكم إن أحد رجال الجيش الإسلامي أيام رسول الله نصب خيمته في مكان فسمع تحت الارض من يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك، فسأل الرسول، سأل الرسول: لقد سمعت تحت الارض من يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك؟ فقال له الحبيب: انه صاحب هذه المقبرة، وانه يقرأ سورة الملك، لان هذه السورة 30 آية انجت صاحبها من عذاب الله، هي المنجية، اسمها المنجية. عاشوا بالقرآن وماتوا وهم يقرؤون القرآن، ودفنوا ومعهم القرآن، مجتمع فقرآن كله. اذا كان الكون قرآنا صامتا فان القرآن كون ناطق، واذا كان ذلك كذلك فان الرسول كان قرآنا يمشي بين الناس. ومن يوم رفع النبي لواء الاسلام والمجتمع كله متقرئ، لا ميثاق ولا دستور الا لله، الا لله، الا لله وحده، الا لله وحده. ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا، أأنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أتشرعون للناس وأنتم عبيد لله؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ يا سيدي إنهم رهبان بالليل ليوسم بالنهار. فماذا قال هرقل لهذا القائد الروماني؟ قال له: يا هذا، لئن كانوا كما قلت فلا يملكن موضع قدمي هاتين. وفعلا جاء اليوم الذي وقف فيه هرقل يودع سوريا ويتركها للمسلمين قائلا: سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعدك. وغرب الشمس دولة الروم بعدما ادرجت في اكفان القبر. تعالوا بعد ذلك نقضي لحظات مع الرجل الذي سوق بذراعيه معسكر قرأ الفرس والروم، عمر يسأل ربه الشهادة، فيطعن في صلاة الفجر وهو واقف يصلي في المحراب، يطعن وهو قائم يرتل آيات الله، ويحمل إلى بيته بعدما أخذته إغماءة طويلة والمسلمون حول اميرهم بعدما صلوا الفجر يسألهم الامير وهو يوزع نظرات كلها العبرات، يقول لهم اول ما يقول هل صلى المسلمون الفجر. هل صلى المسلمون الفجر؟ نعم يا امير المؤمنين. اتتحملها حيا وميتا؟ نعم. فيقول لهم لا دين لمن لا صلاة له، لأن مثل الصلاة من الدين كمثل الرأس من الجسد. كلمة قالها أمير المؤمنين عمر. السؤال الثاني، من الذي قتلني؟ قالوا له عبد مجوسي يسمى أبا لؤلؤة. فأخر عمر ساجدا لله السجود الشكر ويقول الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله سجدة واحدة يحتج بها علي امام الواحد الديان. ثم ماذا؟ احضروا لي عبد الله بن عمر. فيأتي عبد الله بن عمر فيوصيه ابوه بتلك الوصايا الباقيات الصالحات. يا عبد الله، اذا ما اوشكت على الموت فاغمض عيني ثم اذهب الى ام المؤمنين عائشة وقل لها عمر يستأذنك ان يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لها عمر يستأذنك، ولا تقل لها امير المؤمنين فلست اليوم اميرا للمؤمنين. انظروا الى هذه الدقة في التعبير. فعمر رجل حساس لماح الذكاء، يستعمل اللفظ في موضعه بحيث لا يتحرك اللفظ عن مكانه شيئا. لا تقل لها امير المؤمنين، ولكن قل لها عمر. لا صاحب الفخامة ولا صاحب المقام الرفيع ولا صاحب الدولة، الفاظ جوفاء، الفاظ جوفاء، القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا قولة الاسد. هذا صاحب مقام رفيع وذاك صاحب دولة وذلك صاحب فخامة وهذا وذاك وذلك صاحب بجاحة. وضاعت البلاد وضاعت العباد وضاعت الأخلاق وضاقت الأرزاق. قل لها عمر. ويذهب عبد الله إلى أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق ويستأذنها، فتقول عائشة قل لأمير المؤمنين إنني كنت أود أن أدفن أنا في هذا المكان بين رسول الله وبين أبي بكر. أما وقد أراد أمير المؤمنين هذا المكان فأنا أفضل أمير المؤمنين على نفسي. ويصرع عبد الله اباه عمر على ما قالت امنا، لكن عمر لا يكتفي بهذا التصريح من عائشة فيقول لعبد الله اذا انا مت فلا تدفني حتى تستأذنها مرة اخرى، لانها ربما رضيت حياء وانا حي ورفضت بعد موت. 10 أشقار من الارض. امير المؤمنين لا يملك 10 أشقار يدفن فيها، يدفن فيها، فما بالك بالذين أمموا وصابروا وفرضوا الحراسات وأصابوا الناس بالشلل وضغط الدم والسكر وتصلب الشرايين وقرحات المعدة، ما بالك بالذين شنقوا وضمروا وحطموا وكثروا. أمير المؤمنين لا يملك أن يدفن في 10 أشقار من الأرض. استأذنها بعد مماتي. لك الله يا عمر، لك الله يا فاروق هذه الأمة، لك الله يا من كنت تنادي قائلا لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. يا عبد الله إذا أنا مت فأقصد في كفني لا تشرك، فإن يكن لي عند الله خير أبدلني خيرا منه ثيابا من سندس واستبرق، وإن يكن لي عند الله غير ذلك سلبني إياه. يا عبد الله وأقصد في حفرتي في قبر، أقصد في القبر، لا حراسة لا وردية ليل أو وردية نهار، لا كشافات تسلط على من تحت الأرض، لا نوبات حراسة، فماذا تنفع الحراسة والأضواء والله تبارك وتعالى يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ما هذه البدع؟ ما هذه البدع؟ ما هذه المنكرات يا أمة، يا أمة الإسلام؟ ما هذا؟ أقصد في حفرتي، فإن يكن لي عند الله خير وسعها علي جنة عرضها السماوات والأرض، وإن يكن لي عند الله غير ذلك ضيقها علي حتى أشعر كأن أضلاعي قد اختلف بعضها في بعض. يا عبد الله وأسرع في السير بي، يعني إذا حملتموني فأسرعوا وأنتم تحملونني، فإن يكن لي عند الله خيرا عجلتم بي إليه، وإن يكن لي عند الله غير ذلك فإنما هو شر تلقوا له عن أكتافكم. لا إله إلا الله، شر. عمر سراج أهل الجنة يقول فإنما هو شر تلقونه عن أكتافكم. ألم أقل لكم يا أيها الإخوة الأعزاء، ألم أقل لكم قبل ذلك إن عمر كان يخاف من الله خوف من يعتقد أن النار لم تخلق إلا له وحده. يا عبد الله ولا تخرجن ورائي امرأة ولا نائحة يا عبد الله، ولا تزكوني بما ليس في، فإن الله أعلم بحالي منكم. إن الله أعلم بحالي. ويوارى الجثمان الكريم أطباق التراب. وتقول عائشة بعد دفن عمر: كنت ادخل بثياب نومي على رسول الله وعلى ابي بكر وهما دفينان في حجرتي، فلما دفن المسلمون عمر معهما استحييت ان ادخل عليهم بقميص نومي، حياء من امير المؤمنين عمر. تعالي يا ام المؤمنين، تعالوا وسيري بين صفوف المسلمين والمسلمات، تعالي لطري، تعالي لطري ماذا صار اليه حال المسلمين. تستحين ان تدخلي على عمر الميت، على عمر الذي اصبح تحت اطباق الثرى، تستحين ان تدخلي عليه بثياب نومك. حياء حياء. ونساء المؤمنين استطاع اليهود المفسدون في الارض، وسيظلون مفسدين كما قال الله الى يوم القيامة: واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. تعالي لتروا محلات الازياء في باريس، تعالوا لتروا هذه الازياء التي ارتداها المسلمات. ميكرو جيب، ميني جيب، ميني ميني جيب، سوبر جيب، جيب جيب، ملطي جيب. اليهود هم اليهود، استطاعوا ان ينفذوا الى اخلاقنا والى تربيتنا. عروا امرأة ايام رسول الله خدعة، امرأة من المسلمين، استطاع يهودي ان يعلق طرف ثوبها من ورائها في عنقها في اعلى ثوبها، فلما قامت المرأة المسلمة من مكانها كشفت سوءتها. قرود، ابناء القردة والخنازير، استطاع ان يشبك طرف ثوبها في اعلى ثوبها وهي جالسة لا تدري، فلما قامت انكشفت سوءتها، فنادت قائلة: ومحمدة ومحمدة. فجاء رجل مسلم فقتل اليهودي فقتله يهودي اخر، وترامت الانباء الى سمع رسول الله، فلما حقق الموضوع قال: والله لا يساكنون في مدينتنا بعد اليوم. وصدر الامر الحاسم الجازم القاسم من رسول الله الى يهود بني قينقاع ان يتركوا المدينة، والا فالحكم في الامر هو السيف. كريستيان ديور ومحلات الازياء التي عبثت باخلاقنا، وعائشة تستحي ان تدخل المقبرة على عمر وهو ميت، تستحي ان تدخل بقميصنا. حياة اليهود الذين عروا امرأة واحدة في فجر الاسلام، عروا نساء المسلمين في القرن العشرين. محلات الازياء، تركنا زي فاطمة بنت رسول الله وسرنا وراء الاهواء، وسرنا وراء الاهواء لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، والا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. عمر يا عمر يا عمر، فتى كان عصب الروح لا من غضابة ولكن كبرا ان يقال به كبر، فتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر لو فاته النصر، وقد كان فوت الموت سهلا فرده اليه الحصاد المر والخلق الوعر، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الطعن واعتلت عليه القمى الصمر، تردى ثياب الموت حمرا فما تجالها الليل الا وهي من سندس خضر، اذا شجرات العرف جدت اصولها ففي اي فرع يوجد ورق النضر. عليك سلام الله، عليك سلام الله وقفا، فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. هنيئا لك يا ابن الخطاب، مت شهيدا ودفنت بجوار حبيبك، بجوار حبيبك الذي قال في حديثه الشريف: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بالمدينة كنت شهيدا او شفيعا له يوم القيامة. فمن مات بمكة بعث ملبيا، ومن مات بالمدينة كان الرسول شهيدا له وشفيعا يوم القيامة. ايها الاخوة الاعزاء، وبعد وفاة عمر يجب على اللسان ان يلزم الحدود والادب. والى هنا اتوجه الى الله الذي خلق عمر وفتح به البلاد والعباد، اتوجه الى مولانا جل في علاه: يا رب، ان كان لي عندك دعوة مستجابة فاسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام يا رب العالمين، فك اسرنا ارحم ضعفنا احسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك يا مالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهلك اعدانا يا رب. الإسلام على بلادنا. يا رب قد عجز الطبيب فداوته، يا رب قد ظهر الفساد فمجنا، يا رب قلت حيلتي فتولنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وحد يا مسلم لا اله الا الله. شوف القوة الالهية. يقول لرسوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. يا سلام، شوف التثبيت على الايمان، تثبيت على اليقين. توكل على مين؟ على واحد بس اللي هو مين؟ الحي الذي لا يموت. يعني شوف، على الحي الذي لا يموت. ربنا متصف بصفات الكمال التي لا يحصرها حد ولا يحيط بها علم، ومن صفات الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والوحدانية والقيام بالنفس والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة. يوم يختار من هذه الصفات كلها ايه؟ الحي. وتوكل على الحي. بس الحي اللي انت هتتوكل عليه ده هو حي لا يموت. يا سلام يا سلام، بعد ما سمعنا الصلاة على الحي النبي. الراجل اللي كان بيتاجر من مكة لبغداد، وبعدين وهو راجع راكب الفرس في الليل وراجع من بغداد لمكة، فاللي حصل طلع عليه شوية ناس قطاع طريق قسما انف، عبد من عباد الله، واحد بالله، طب استعد عشان حرقتلك. ده الفارس بقى المغوار قاطع الطريق، الفارس المقدام قال له اقف عشان اقتلك. قال له يا عم انا ابو عيال، خد فلوسي خد تجارتي. قال له لا انا عايز اقتلك، مزاج ان انا اقتلك. هتعمل بقى ايه يا عم؟ قال له كده اهو نفسي اقتلك. ما فيها ناس كده بتقول شكل للبيع، اهو ده بيقول شكل للبيع. زي الموضة الجديدة اللي ماشية النهارده، يبقى الواحد ماشي في اعمال الله كده اهو، تبص تلاقي عيل بينادي عليه، يا عم الحاج، يا عم فلان، يا استاذ فلان، يا استاذ، في ايه يا ابني؟ بس استنى اللي فيه على ظهرك شوية وساخة عايز امسحها. ايه يا ابني اللي على ظهرك؟ قلت في واحد تفف على دارك يا سلام. قال يعني المروءه والانسانيه بقت عندنا خلاص يعني. والله يا ابد يوم ايه واحد بس النهارده يحكي لي راجل بيقول انا قابض المرتب ومروح، وانتوا عارفين واحد ده اول الشهر قابض مرتب بيبقى ماشي زي الديك الرومي نافش نافش لانه داخل على المدام معمر فاهم اهو مع فلوس. ها هو قال يتمنى ان المدام اللي تنفضه. فبيقول انا ماشي بصيت لقيت ولد بينادي علي. ايه ده هو عنده خبره دي ما اداش له يا عم الحاج. الراجل وقف راجل كبير موظف درجه رابعه ماله هدومه. اقف يا عم لا مؤاخذه في واحد تافف على ظهرك استنى بس جاي قبل ما افتح التف. يا ابن الله يبارك فيك صاح الدنيا بخير. بيقول هو يا دوف مسح اللي على ظهري روحت في البيت بصيت لقيته مسحني انا. القرش اللي انا قبضه لسه بنار الفرن راح. لا اله الا الله لا اله الا الله على التكنولوجيا لا اله الا الله على التقدم. ها بيقول نفضني يقول رحت على القهوة اللي بيقعدوا عليها بتاع المعلم شطارة وبعدين روح للمعلم اللي مشغل العيال دي. يا معلم الوضع كذا كذا وهو المسألة عند كبر دمرداش. قال له يعني لو جبت لك الواد اللي سرق تعرفه؟ قال له طبعا ده بنفضني في 10 دقايق. ده حاجة يعني كنت اقدر اعمل له ليه؟